الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الاستشارات الواردة قول بعض الشباب: أنا تقدمت لخطبة فتاة، وهذه الفتاة كانت تتصف بالجمال، يقصد الجمال الخلقي، ولما تزوجتها وقرأت شيئا عن الزواج وما يتبع الزواج فهمت أنني قد اختيرت اختيارا غير موفق، فهي ليست بدينة وأهلها ليسوا متدينين. هو بيجذب إليها الجمال، ولكن لما بدأ يقرأ أو يثقف أو يسمع شيئا ما حصل عنده نوع من المنازعة ما بين القلب والعقل. العقل بيقول له ما تنفعش زوجة، والقلب بيقول له هي وزة القلب فتقدم على بركة الله. فبيقول: ماذا أفعل؟ قبل أن نجيب على الاستشارة عندي مقدمة يسيرة، لأن في كثير من الأخطاء اللي بيقع فيها الشباب بيوصلوا للنتيجة اللي وصل إليها الآن. أنت الوقت تتقدم لزواج فتاة، أو الفتاة هتقدم لها شاب للزواج، من عارف ان هو بره مال في المسجد، من عارف ان هو طبيعي يكون بره. دكتور محمود الراوي ولا حد من الاخوه المسؤولين يقول للناس الطيبين دول لما ننتهي بس من الدرس، بارك الله فيه. نعم، توك توك، اللهم وسع له الارزاق، هتقول امين، وافتح له من ابواب رحمتك، وارزقه الليله 10,000 جنيه من الحلال الطيب يا رب، واهديه واصلحه واتي به كده، كويس ولا ايه؟ ولا نقول حاجه ثانيه؟ يا رب يجوزه لو مش متجوز. انت ده انت مركز معانا، واهدل زوجته وعياله، واصرف الفلوس في حلال يا رب، ويكرم امه وابوه. نصلي على النبي محمد وآله. كنا بنقول بقى الاخ اما بيجي يتقدم للزواج او البنت يتقدم لها احد، عندنا 3 خطوات لازم تتعمل قبل الموافقه. 3 خطوات مهمة للغاية لازم نعملها قبل الموافقة. الخطوة الأولى إن إحنا بنجمع معلومات عن البنت وأهلها وعن الشاب وأهله. أول خطوة لازم تتعمل قبل ما يخطب. شوف الأخ الكريم بيقول إيه، هل بعد ما تقدم ولا قبل؟ قبل. انت جاي واحد قال لك حمزه، اهو حمزه العنتبلي بتاع الحواوشي ده، اسم حضرتك ايه؟ احمد. فجي قال لك: اخي احمد، انا ليك عندي عروسه، هي ساكنه في المكان الفلاني وابوها في المكان الفلاني. انت بتاخد التفاصيل منه الاول قبل ما تدخل البيت، واقول لك ايه السبب ان انت قبل ما تدخل البيت. في بعض الشباب يكب على وجهه بسبب قلبه، اول ما شافها قال اوه هي دي يا ابني، انت عرفت حاجه عن دينها عن اخلاقها؟ لا، هي العاطفه سيئه، فاحنا بنخاف من الحته دي. عشان كده بنقول ايه، قبل هيكون لسه عقلك بقى معاك والعاطفه لم تغلب عليك، فتبدا تدور وتستشير وتستخير وفي لقاء مباشر. بس الخطوه الاولى الاستشاره وجمع المعلومات عن البنت واسرتها، وكذلك عن الفتى واسرته. واضح الكلام؟ طيب لما اجمع معلومات اعمل ايه؟ هتسال جيرانهم اللي عارفين مدخلهم ومخرجهم. لما بيتخانقوا مع بعض بيعملوا ايه؟ مثلا يعني في نساء كده اول ما بيقولوا بس يقول لها تصوت وتلم امك لا اله الا الله. طب لما بيتكلموا مع بعض بيتكلموا ازاي؟ الاب لما بينده على بناته بينده بيقول ايه؟ لما بينده على زوجته بينده لزوجته يقول لها ايه؟ في حالة الفرح وفي حال الحزن، في حال ان في مشكلة وفي حال رضا، بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ تعاملهم مع جيرانهم معروفين عنهم ايه؟ يبقى دي معلومات مهمة للغاية لازم تسأل عنها اولا. يبقى اول حاجة بنعملها بنعمل ايه يا شباب؟ جزاك الله خير. اول حاجة بنعملها ايه؟ نستشير ونجمع معلومات ونبدأ نسأل عن الناس بقى. الشاب المتقدم مثلا قال أنا شغال في وزارة المالية، تاخد أنت التفاصيل وتعرف شغال فين في وزارة المالية، وتذهب لمديره في العمل، وتذهب لزمايله، وتذهب للناس اللي تحت ايديه، وتسأل هل الأمر محتاج تفصيل؟ ما هي جوازة مرة واحدة، وأنت ولي مسؤول عن بناتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ودي صورة من صور الغش، ان انت ما سألتش انما اعتمدت على واحد قال لك ده ناس حلوين، وانت لا سألت جيران ولا سألت ناس تعاملوا معهم في فلوس، ولا سألت الناس اللي سافروا معهم في سفر، ولا تعرف عن الأسرة دي أي حاجة. تم قد يكون الشاب ده بيشرب مخدرات، ولو ظهر إن الشاب ده بيشرب مخدرات أيام الخطوبة، تأتي البنت مثلا تقول لأبوها: يا أبتي يا ولي يا اللي مفترض تبقى ولي بحق، الشاب ده بيشرب مخدرات وقد تيقنت من ذلك وأنا لا أقبله زوجا. هو الشاب ده الآن تائب ولا فاسق؟ فاسق. أزوج بنت لرجل فاسق يقع في كبيرة؟ هذا ليس من العقل وليس من الحكمة. والاختيار هنا اختيار الفتاة. يبقى أول حاجة لازم نعملها عشان ما نقعش في نفس الخطأ اللي وقع في الشاب ده، إن احنا نعمل إيه؟ نستشير ونجمع معلومات. الحاجة الثانية، استشرت وجمعت معلومات واطمئنيت، في حاجة اسمها اللقاء المباشر. اللقاء المباشر يعني تقدم للبنت في بيتها او في النادي او في الفندق او في اي مكان في وجود محرم لها، اتقابلنا في لقاء مباشر بنتكلم. بنتكلم في ايه؟ الاهل والزمالك؟ ما انا مش عارف هنتكلم في ايه. والكلام ده هنذكره لسه في كتاب تعارف. أنا ذكرت في الكتاب حوالي 200 سؤال لسبع جوانب هنتكلم فيها، من أول الجانب الإيماني والاعتقادي، من أول الأخلاق، من ثم الجانب المهاري والجانب النفسي والجانب الصحي. كل دي أمور محتاجة أن احنا نتكلم فيها عشان تتبين أو يتبين لك كثير من الشخصية اللي انت هتتعامل معاها. لأن البعض يقول لك الجواز ده زي البطيخة. يعني إيه؟ يعني ايه؟ خذ بالاسباب، طلعت قرعة انت حق خلاص قدرك. خذ بالاسباب، ابذل السبب. الاول قال الله عز وجل لمريم عليه السلام: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السؤال: اليس الله عز وجل بقادر على ان ينزل عليها الرطب ولا قادر؟ سبحانه وبحمده. طب ربنا قال لها ليه وهزي اليك بجذع النخلة وهي في حالة مخاض وفي حالة ولادة وحالة نفاس؟ قال لها كده ليه؟ دي رسالة السماء إلى أهل الأرض، خذوا بالأسباب وتوكلوا على الله. مش النبي قال كده: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. خذ بالأسباب وتوكل عليه. يبقى أول حاجة تعملها عشان تستريح وتطمئن للأسرة اللي أنت مقبل عليها، أو يا عم الحج أو يا ولي الفتاة، أول حاجة تعملها لازم تستشير وتجمع معلومات عن الشاب. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللقاء المباشر. يجي يقعد معاك بقى في البيت، وتبدأ بقى البنت بقى المثقفة اللي عندها نضج فكري وعقلي وبدأت تقرأ في الكتب المتعلقة بعلم النفس الأسري، بقى عندها ثقافة، بدأت تطرح مسائل تتعلق بالإيمانيات وأمور تخص الجوانب النفسية وأمور تخص الجوانب المهارية، وإزاي نتعامل في حياتنا المستقبلية إن قدر الله لنا زواج، ولو حدث ما بيني وبينك مشكلة إحنا هنحل لوحدنا. طب لو عجزنا عن الحل هندخل مين ما بيننا؟ طب انت مفهومك ايه عن المرأة والزواج؟ طب انت نفسك انت كشاب مفهومك ايه عن الزواج؟ طب انت شايف الخطوبة تمشي ازاي؟ ما هي المدة المقدرة؟ يعني يتخطب مثلا 3 سنين، 2 سنين مثلا، 7 سنين زي ما بيعمل البعض ويقعدوا يحبوا بعض من الاعدادي والثانوي والجامعة. ده كلام عاوز تفصيل، ولازم يكون عندك ثقافة عشان لما تبقى مقبل على امر يبقى انت معاك مفاتيحه. يبقى الحاجة الثانية عشان نطمئن للشاب أو الفتاة والأسرة هنا والأسرة هنا، إن إحنا يبقى في لقاء مباشر ما بيننا وما بين الشخص المتقدم. الحاجة الثالثة الاستخارة. لما تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، معنى ذلك ان انت ايه؟ عاجز. انا يا رب انا مش عارف مصلحتي فين، انا جاهل، انا مش مطمئن الاسره دي طيبه ولا لا. فايده الاستخاره ايه؟ قد تكون البنت صالحه بس امها غير صالحه، قد يكون الشاب صالح بس امه غير صالحه، او ابوه غير صالح. يا ابني هات انت، هات انت. صلى على النبي محمد وآله. تزعلان؟ طب ايام سوري خلصت ولا ايه؟ انا اسف، حقك علي. طب انت تعلمت حاجة؟ الموقف ده علمك حاجة؟ بالله؟ طيب جزاك الله خير. صلى على النبي محمد وآله. دي بيني وبينه، انتوا مالكوا بقى؟ ما تطلعوا منها، كله متصور على الهواء. احنا كنا فين؟ طيب ربنا يجوزك زياد. زياد وما زلت ذاكرا. يبقى اول حاجه نعملها لما يجي يتقدم شاب من الشباب لبناتنا، او الشاب راح يتقدم يتقدم لحد، اول حاجه لا مش الاستخاره، اول حاجه ايه؟ الاستشاره وجمع معلومات. اثنين، اللقاء المباشر. ثلاثه، الاستخاره. انت الان مش مرتاح، مش مطمئن، اعمل ايه؟ استخير ربنا. بس الاستخاره في طلب امر انت متحير فيه، مش تبقى واقع في دباديبها واقول الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ماما انا استخرت ربنا والحمد لله انا مطمئن. هنلعب؟ هنلعب احنا في الوقت ده؟ ينفع الكلام ده؟ لا. يبقى دي الاول. الثلاث حاجات دي لابد ان احنا نعملها قبل ما نعمل خطوبة. افترض ان انت قصرت في حاجة من الثلاثة وخطبت، وقد تبين لك بعد ذلك ان الفتاة غير صالحة، او ان الشاب نفسه غير صالح، تأتي الفتاة بكل بساطة تروح لوليها: يا أبتاه، انا اكتشفت ان خطيبي بيشرب مخدرات، او له علاقات متعددة، أو لما تابعت الصفحة بتاعته لقيت الصفحة كلها ملانة صور لنساء عارية، ومشير مقاطع من أفلام، وحاطط شيء من الأغاني، وملوش أي اهتمامات ولا أي ثقافة إلا بالشيف الشربيني ومن معه، يعني بحب الأكل، يعني مهارات الأكل، فحس أن ده عقليته فارغة. فأنا بالنسبة لي دينا وأخلاقا أنا رفضاه. ممكن تطلع بقى الأم بقى طلاق بالتلاتة هتتجوزيه. طلاق بالتلاتة؟ مين اللي بتحلف بالطلاق؟ فين السبب بتحلف بالطلاق؟ ايوه، انا لسه بقول لهم اللقاء اللي فات، انا شفت واحده في شارع جسر البحر عندنا وانا بجيب سمك، ماسكه الكفه قامت نقره الراجل في دماغه وقالت له عليا الطلاق بالتلاته لا اعمل كذا. فانا طبعا لسه جاي اتقدم عشان ان انا اقول لهم فضوا هذه المنازعه، قال لي ارجع مولانا بدل ما تاخد لك ايه؟ واحده في دماغك. فالشاهد اللي انا عاوز اقوله ان البنت تيجي تقول لامها او لابوها ان ده لا يصلح ان يكون زوجا لي، انا مش رابك زوج، وانا استخرت ربنا وعاوز افسخ. بعض الناس عندها حسابات فيقول لك ايه؟ شكلنا ايه قدام الناس؟ شكلك ان انت هتبقى ظالم ومعتدي على بنتك، وهتسأل عن ده في الاخره، والام لو موافقة على هذا الفساد هتبقى مشكلة كبيرة جدا. محمد طفت مراقب الكاميرا بيقول لي اول ما تدي ضوء احمر يعني هتفصل، فانا مع الكاميرا. طيب، تبين ان في فترة الخطوبة ان الشاب غير صالح او البنت غير صالحة، تعال ننظر للي وقع فيه. وقع في شرك؟ تب في بدعة؟ تب في كبيرة؟ هنا نقف وقفة صارمة، خاصة ان هو وقع ومش عاوز يرجع يتوب لربنا. اما اذا كان اللي وقع في شيء من الصغائر فهذه امرها كأمر بقية الناس اللي بيقعوا فيها، وخير الخطائين التوابون، يذكر بالله تعالى. خلاص رجع، يبقى نكمل القصة. لأن ما زال مستمر على الوقوع في مثل هذا فلا بد أن ينفض الأمر. القصة بقى اللي تأتي، بعض الأمهات تقول لها إيه؟ يا خايبة يا نايبة، الواد معاه فلوس، الواد معاه فلوس، واد إيه اللي طويل عريض ده في 6 في 7 ب42 ده؟ الواد معاه فلوس، ده عنده عربية، ده هيستتك، ده هيأنيكي. بتتكلم على النظرة لإيه؟ الدولارية، الريالات. أنت منظرة الريالات، معاك ريالات؟ ربنا يوسع عليك، بتقولوا امين، وعلى سائر المسلمين. بصل النظره الماديه، البنت نظره الى ديني والى اخلاقي وهو ابقى. والامام الحسن البصري لما تقدم واحد بيقول له انا متقدم لزواج بنتي اكثر من رجل، فممن ازوجها؟ قال له جمله مختصره، قال له زوجها من رجل يتقي الله فيها، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. لان لو ابغضها وحصل في مشاكل وغير دين هيدور كعب داير فين؟ في المحاكم، وتفضل القضايا بالسبع ثمان سنوات وما زالت الزوجة معلقة. فهمتم الاستشارة؟ يبقى في هذه الحالة لازم في مقدمة الأول، ان انت قبل ما تتقدم لحد لازم تدرس الأمور الثلاثة دول، تعملهم. أول حاجة ايه يا زياد؟ الاستشارة وجمع معلومات. تاني حاجة يا أحمد؟ اللقاء المباشر. والحاجة الثالثة الاستخارة. وبالثلاثة دول تطمئن وهتكشف الكثير من جوانب الشخصية. وبعد ذلك تقدمت للخطبة، ظهر من البنت أو من أسرتها، خاصة اللي بيأثر عليها تأثير عالي زي الوالدة أو الوالد، لقيت عندهم مشاكل كبيرة زي الوقوع في بدعة أو في شيء من الشركة أو الكبائر، فلا بد هنا من وقفة. يذكر الناس بالله، رجعنا لربنا الحمد لله، ما زال الأمر مستمر. يبقى في هذه الحالة علينا أن نفسخ ونحن نفض القصة والحدوتة دي. واضح الكلام كده؟ طيب نعم، أثناء السؤال أحمد علو صوتك إن أذنت، اللي أنت بتستشيره يعني. أخي أحمد بيقول لي ما أنا ممكن لما أروح أسأل عن الفتاوى أهلها الناس يقولوا كلام كويس، وده واقع، وفي بعض الناس وقع في مصائب بسبب اللي استشاره. ما أنا برضو يكون عندي فطنة لما أجي أستشير أهل الديانة، أروح المسجد يا سيدنا الشيخ، لو الراجل ده معروف بدينه وأخلاق الإمام، أو الناس اللي بتصلي في المسجد على الدوام من أصحاب الديانة، هل تعرف فلان؟ أي نعرف. وتعرف أسرته؟ نعرف. أسأل كم واحد؟ أسأل 10 ولا واحد ولا 2؟ أسأل يا حبيبي في السوبر ماركت والميني ماركت والمدرسة اللي شغال فيها والجيران اللي عارفين مدخله ومخرجه والناس اللي سافروا معاه في سفر والناس اللي اتعاملوا معاه على الدينار والدرهم. أسأل حتى يتبين لك الأمر. ثم بعد السؤال وجمع المعلومات لا تتعجل في الرد، هو عيدة هيموت على نفسه من الجواز. فبعد 3 ساعات يا عم الحاج أنا موافق. موافق على إيه؟ أول ما تقول كده هو حطك في خانة، عارف إن أنت سريع اتخاذ القرارات يقلق منك، وعارف إن أنت لم تسأل عنهم لسه، فأنت مستعجل على إيه؟ خد فرصة أسبوع أو 10 أيام وقول له يا عم إن شاء الله تعالى بعد تمام الأسبوع أرد على حضرتك لما استخر ربي سبحانه وبحمده. وخليك هادي وسوي الطرف الآخر على نار هادية، ما تبقاش مستعجل حياتك كلها جري واتخاذ قرارات سريعة وبعدين ترجع تاني وتتخذ قرار وترجع تاني. لا ينبغي، لازم يكون في نضج في الشخصية شوية. فهمتم يا شباب؟ فهمتم عني ولا إيه؟ وصل يا أخي أحمد؟ يبقى ما أسأل لا أعتمد على سؤال واحد، إنما أسأل 1 و2 و3 و4 و10 إلى أن أطمئن. وما تيجي تسأل اسأل أهل الصلاح والتقوى. ما روحش أنا في مكان عارف إن الناس بتجتمع فيه على شرب المخدرات وأقول لهم مساء الفل يا رجالة، يقول لك مساء الفل يا نمرة، أنا بسألكم على فلان، يقول لك راجل كده، تعالى بقى تعالى خد لك نفس. قول يا عم ما اسمك؟ اخي عبد الرحمن. الله يهديك انت وعبد الرحمن منصور. ايه ما تقول امين يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ ابو لحيه بيضه انت قول امين، ادعي لي ان ربنا يهديني. والله امين امين ولك بمثله. تزوج ولا خاطب؟ اللي انا ذكرتها في الاول ان هو خطب، مش متزوج، هو خطب وراق له الجمال، ولكن البنت ظهر بأنها غير دينة. وطبعا لما تيجي بقى تحفظ الجملة دي عشان نحتاجها كتير، نسخ الأخلاق، لا لا لا مش دي الجملة الأولى، نقل الجبال أيسر من نسخ الأخلاق. أما جن الجبل من مكانه قد يكون علي أيسر من أن أنا أغير الطرف الآخر اللي قدامي. عشان كده غالبا يا ابو سفيان، الله يهديك انت وزياد واحمد، قولوا امين، دي الفريق الكوره الالتراس بتاعنا. غالبا الأخلاق الموجودة في فترة الخطبة هي اللي موجودة بعد الجواز. قصة نعتمد بقى إن شاء الله تتغير. بكرة تلبس النقاب، كان بيقول لي كده النقاب، حتى مش عارف ينطقه، فهو عاوز يقول بثبتني يعني، فبقول لي إن شاء الله تلبس بكرة النقاب، وإن شاء الله ما عادش تلبس بقى بوت ولا تحطي ميك اب ولا اللانسز ولا الكلام ده ولا البرفانات ولا الحاجات الوحشة دي، بس عاوزك تقنع بابا. وبقول لي أنا بقى عاوزك تقنع بابا باللي أنا بقول، إيه رأي حضرتك؟ هل من الأمانة إن أنا أقنع بابا باللي أنا مش مقتنع بيه؟ لا، ما ينفعش خالص. فعملت له غسيل مخ وقلت له خلي بالك أنت ممكن تتزوج وبعد الجواز هتبقى واحد من ثلاثة، وما تزعلش مني إنما أنا أخوك. قال لا أنت زي بابا. قلت له يا ابني أنا 50 بس. قال زي بابا برضه. قلت له خلاص ما عنديش مشكلة، ما فيش مشكلة، قول بقى. قلت له بعد الجواز هتبقى واحد من ثلاثة، أنت شايفها على خطأ، يا إما إن أنت توافقها على الخطأ، وده من الدياثة ومن نقصان الرجولة والفحولة، صح كده؟ وإما الأمر الآخر نفضل في منازعة فلن تهنأ بعيش. نفضل كل يوم عاملين خناقات، ما انتش طالع الشارع، غيري لبسك ده، طلع بالثلاثة، ما انت فاتح الباب، ولو خرجت ما انت راجع الشقة دي تاني، مش كده ولا ايه؟ او ان الامر يجي ما هو اصعب. ايه اللي اصعب؟ قدر الله عز وجل الحمل. كنت بتفكر في طلاق، لا انا هطلق ايه الوقت ده، في بيبي. طب اقعد ادعي كل يوم يا رب البيبي يموت، يا رب البيبي يموت، قاعد يدعي بقى، مش عاوز يبقى له منها ولد. طب ربنا قدر والبيبي جه وطلع شكلك كده وأمور وحليوة كده، بقت المسؤولية عليك أصعب. وفي حالة بعدها لو حبيت تطلق تقول لك جيت لي في حجري، القايمة قايمتي، أيوة، والذهب ذهبي، والمؤخر مؤخري، وسلمني بودعك آخر وداع. حبست نفسي. فخلي بالك. فهمت يا عبد الرحمن؟ فين عبد الرحمن؟ فهمت؟ طيب، وكان حد سألني، اتفضل آخر سؤال عشان التصوير. انت خطبت ام لم تخطب؟ طب انت كنت عارف ولا مش عارف؟ نعم. انت قناه اسم حضرتك ايه؟ يا ايه ده، هو في ايه الا دي كله عبد الرحمن عبد الرحمن. يا رب اهدي كل عبد الرحمن واهدي كل عباد الله. طب استنى، عبد الرحمن انت داخل فيها شمال كده ليه؟ طيب ده انا بحييك عبد الرحمن، الله يهديك، قول بقى. طيب يعني انت من الاول ما وضعتش النقاط على الحروف، يبقى الخطا خطا مين؟ عبد الرحمن، وهو مقر بذلك. طيب أنا عايز أقول لك على جملة مختصرة. في ناس كتير زوجاتهم شغالة وهو بالنسبة له الأمر عادي، بتدخل معايا في البيت حاطين العيش الأبيض على العيش الأسمر على الفينو على كله على اللبناني، وكله ماشي مع بعضه والحياة ماشية، وهو بالنسبة له الأمر ده عادي جدا ماشي. واحد زي ممنوع منعا باتا زوجتي تخرج من البيت، لا لعمل ولا لغيره. ليه؟ كثرة اختلاطي بالناس في المشكلات الأسرية بالذات، واللي أنا بسمعه عن طريق الهاتف المرأة أضعف ما يكون. إن شاء الله يكون يا رب بتطلع على السجادة. عندها مشكلة، واحد زميلها شافها، إيه يا أم زياد مالك زعلانة النهاردة، شكلك هيجيلك الضغط العالي، تعالي نقلك العناية المركزة. فراح قال لها يا دكتور شوف لنا أختنا أم زياد ولا أم إبراهيم، وبعدين ففي الآخر بكت، إيه يا ستي لو في حاجة عندك قول بحسن لي. قامت قايلة له والله ده أنا عندي مشكلة بيني وبين زوجي، وقعد يتكلم وهي تتكلم وهي يتكلم وهي تتكلم. القلب قد يتغير. واحد يقول لي أنا عارف إن زوجتي مش هتعمل كده، على عيننا وعلى راسنا من فوق، ولكن المرأة العاملة بتشارك الرجل القوامة. ما فيش كلام في الكلام، سواء وافقت أو لا توافق أنت حر في اختيارك. ده تجربتي الطويلة واللي أنا شايفه. الأمر الآخر يعني النساء ما تشتغلش، إحنا محتاجين النساء في تعليم الفتيات، ومحتاجين النساء طبيبات، ومحتاجين النساء في التمريض، ومحتاجين النساء في بعض الأعمال، بس هل كل الأعمال اللي بتنزل فيها النساء محتاجين فيها النساء؟ ده الشباب قاعد على المقاهي مش لاقي شغل، مش كده ولا ايه؟ فلو جلست النسوة دول في البيت والشباب بدأ يشتغل هيكون ده أكرم وأفضل وأحسن. ولكن أنا بقول والله العظيم، والله لسه اليوم أخر يستشيرني هو والزوج. الزوجة بدأت بالحديث الأول، فقامت قايلة أنا كنت شغالة مع زوجي من أيام كورونا شغالين أونلاين تحفظ بقى وتعليم الأجانب والكلام. ربنا عز وجل وسع لهم الأرزاق. قعدت في مجلس مع أخت من الأخوات، قامت قايلة لها يا خيبة يا نيبة، ياخد مجهودك وحطه في الفيزا بتاعته يكتب لك زي ما بيكتب لنفسه، واشتري زي ما بيشتري لنفسه، يعني يشتري قطعة أرض يبقى أنت النص وهو النص، شاري ذهبات يبقى أنت النص وهو النص، حطت فلوس في أي مكان هو النص وأنت النص. فبدأ الموضوع يدور في بالها، فقامت جاية قالت زوجها وكان إنسان دين، قال لها يا بنتي إحنا عادتنا في القرى وفي الفلاحين ده على ده والدنيا ماشية وخلاص، وأنت لما تحتاج حاجة أنا بمنع منك؟ قالت له لا، والفلوس مش كلها في الدرج؟ أيوة في الدرج، بس هي بسبب عملها حصل عندها قوة في القلب، فبدأت تقول له بعد إذنك عاوز أعمل فيزا لوحدي ودافون كاش لوحدي فلوسي في جيبي 3 ثواني. خلصنا ولا إيه؟ بتقول لأ. طيب وفي الآخر أنا قلت له هي أنت موافق على عملها أونلاين من البيت؟ يبقى في الحالة دي تضع مثلا ربع المرتب في البيت والباقي يكون لها كزوجة، واتفقنا على هذا وحلة الأزمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. اقفلي بقى.